ومن يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له المقتضي بصفات العظمه والجلال والجمال والاجلال والكمال والاكرام فهو سبحانه وتعالى الاول فلا شيء قبله والاخر فلا شيء بعده والظاهر فلا شيء فوقه هي خير أيام الدنيا، أفضل أيام الدنيا، كما عند الترمذي وصححه ذلك الألباني من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه، عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل أيام الدنيا أيام العشر الدول من ذي الحجة، وفضل فيها الأعمال. فكما رواه البخاري الصلوات وأتى التسليم وعطى أعمالي على أعمال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل أنا أعمل كما كان يفعل؟ هل أفعل كما كان يفعل؟ هل أنا مقتدٍ به؟ هل أنا أحب النبي؟ أسأل وأبحث فعلا أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو كلام أم فعله وتنفيذه على أرض الواقع؟ هل هي عاطفة إياسة وفقط أم واقع عملي؟ واقع عملي أراه من نفسي وأراه الناس ضدي، أنني من عند ممن يحبون ويتبعون. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. من أعمال هذه الأيام المحافظة على الفرائض كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يبلغ عن رب العزة بالحديث القدسي، ولا يزال عبدي يتقرب إلي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولكن نطبق الدين على انفسنا ان نحن صراحه نحافظ على صلاه الفجر. عايزين فجر هذه الايام كفجر رمضان للاسف، مع ان المفروض الفجر كل العام يكون كفجر رمضان، صح ولا لا؟ والله ولكن عايزين يعني همه ونعمه واستفاقه وافاقه ورجوع الى الله سبحانه وتعالى، وتمتلئ المساجد في الفجر كما تمتلئ في رمضان في هذه الايام. الأعمال التي نفعها متعدد للغير، وقلته اسم المتوقع، طب خلاص متفقين عليه، وسنة مولده وسنة مماته متفقين عليه، لكن العمر الحقيقي عندنا ماذا قدم لمجتمعه ودينه؟ عمل ايه؟ عمل ايه؟ احنا عملنا ايه؟ شوف ابو بكر وعمر عملوا سنة النبي عشان يحصل لك احنا ربنا زي النبي صلى الله عليه وسلم، ابو بكر وعمر واسمان وعلي والعلماء والقوات عملوا قارن نفسه، فقال له اهكذا يا اخي؟ انت بتعملوا كده هنا؟ قال له اه، قال له بالله عليك اذا انا مت عندكم فاكتبوا على قبري مات قبل ان يولد. ما عملتش حاجه، ما عملتش حاجه، ومن ايام العمل الصالح. ايه العمل الصالح؟ قرأها قرآن ابن المنبه وقرأها قرآن ابن غياث. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا. فقاله اخلصه واصوبه. اذا كان العمل خالصا ولم يكن صوابا لا يقبله الله. وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لا يقبله الله. أفضل بيان في الإسلام يقول عليه بعد القرآن والسنة لا يقبله الله، جرم الشرطين. قالوا يا أبا علي ما أخلصه؟ أنت خوف منه وما أصوبه؟ إيه الموضوع ده؟ قال أخلصه أن يكون ابتغاء وجه الله، وأصوبه أن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا وسعت في المجال. أي عمل اجتهد فيه، اجتهد فيه في العشر الاول من ذي الحجه وفي غيره من الايام، مش اقول لك صيام بس وما اقدرش اصوم كذا بس، لا، اي عمل فيه هاتين الصفتين وضف اليه يكون العمل متعدي نفعه للغير من صدقات وكفاله ودعاء مرضى وكذا ودعوه الى الله وكذا، اجتهد فيه في هذه الايام، فهذا هو العمل الذي ينفعك الله عز وجل به في يوم، في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبلغنا العشر الأول من ذي الحجة، اللهم بلغنا العشر الأول من ذي الحجة، اللهم بلغنا إياها يا أرحم الراحمين، واكتب لنا فيها العمل الصالح الذي ترضى به عنا يا أرحم الراحمين، ووفق إخواننا المسلمين والمسلمات من حجاج بيت الله في هذه الأيام، احفظهم ووفقهم وتقبل سعيهم يا أرحم الراحمين، ولا تحرمنا أجرهم يا رب العالمين، واكتب لنا حج بيتك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، في فلسطين على عدوك وعدوهم يا عزيز يا حكيم. اللهم مجري الكتاب منزل الكتاب، اللهم مجري السحاب منزل الكتاب، هازم الاحزاب، اهزم اليهود واعوانهم، اللهم عليك بهم فانهم لا ينجزون. اللهم دمر الارض من تحت اقدامهم واصفد السماء فوق رؤوسهم، واجعل باسهم بينهم شديد، فاشف خطتهم، رد كيدهم في نحورهم بقوتك يا قوي يا عزيز. المقبولين من المسلمين ونفس حق المهمومين من المسلمين، وفك أسر المظلومين من المسلمين، واخذ الدين عن المدينين، ووسع عليهم صلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا ومصطفانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والحمد لله رب العالمين. ولا تنسوا التضرع لهذا المسجد الامين واقم الصلاه.